شخصيات أحداث وحضارات من تاريخ الجزائر القديم في التاريخ يسجل. التاريخ يسجل أسبوعياً مع الدكتور محمد الأمين بلغيث. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقات التاريخ يسجل رفقة الدكتور محمد الأمين بلغيث. حلقة نهار اليوم مستمعينا الكرام نتناول فيها اقتحام مدينة قسنطينة من طرف الاستعمار الفرنسي منذ 1836، فابقوا معنا. أهلا بك دكتور محمد الأمين بلغيث، معد برنامج التاريخ يسجل. هي إذن حلقة أخرى من حلقات التاريخ التي نرويها للمستمع الكريم، والتي نكشف فيها فظاعة المستعمر الفرنسي الذي جثم طيلة قرن ونيف هنا في الجزائر. حديثنا اليوم عن اقتحام مدينة قسنطينة. ربما الدكتور محمد بلغيث السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، لماذا اقتحمت مدينة قسنطينة بعد مدينة الجزائر بعد أكثر من 6 سنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درجنا في هذا الفضاء الثقافي والتاريخي على الحديث عن قضايا أساسية هي أسباب هزيمتنا على أبواب مدينة الجزائر وفي معركة سطاولي تحديدا، وكنا قد خصصنا حلقات عديدة لاقتحام مدينة الجزائر، وتحدثنا مطولا عن موقف الأستغرافيا الفرنسية، عن أسباب وإمكانيات انتصار الفرنسيين علينا، رغم أن اقتحام مدينة الجزائر كان من 7 المستحيلات في دراسات الأستغرافيا الفرنسية. وتحدثنا بشكل مفصل عن سياسة فرنسا من خلال السلب والنهب والقتل وهتلك الحرمات وتدمير العمران والقضاء على الزوايا وعلى الأوقاف، وكل ما أحدثه ما يسميه الدكتور أبو القاسم سعد الله في مقدمة كتابه في الجزء الأول الحركة الوطنية الجزائرية مغول القرن 19. وبالمناسبة أيها المستمع الكريم، فقد نالت هذه الحلقات خاصة نهب كنوز مدينة الجزائر استحسان المستمعين الذين توصلوا على الأقل بخلال الأسابيع الماضية، ولهذا اتفقت مع الطيبين الذين يحيطون بي في التاريخ يسجل أن نكمل الحديث عن اقتحام مدينة ثانية هي المدينة رقم 2 والمدينة الأولى ديموغرافيا في الجزائر في هذه الفترة في العقود الثلاثة الأولى في القرن 19، هي كيف نجح الفرنسيون في اقتحام مدينة قسنطينة. ونجاح الفرنسيين في اقتحام مدينة قسنطينة هو نجاح لامتداد الاحتلال في عمق الجسم المريض، في عمق المقاومة الجزائرية التي لم تتوقف أبدا، ولكن للأسف الشديد كانت مقاومة مدن، كانت مقاومة أحياء، كانت مقاومة منحصرة، كانت مقاومة قبائل، وكانت مقاومة أفراد. نعم. لماذا لم تتوحد المقاومة حتى نتمكن من طرد الفرنسيين وإلى الأبد إلى الميتروبول أو إلى طولون من حيث أتوا؟ لكن للأسف الشديد لم تتبلور بعد الوحدة الوطنية والشعور القومي إلا بعدما وصل أو حينما ضرب الفأس في الرأس. وهذه ما يقوله المؤرخون من أصحاب الكعب العالي كالأستاذ جمال جنان أطل الله في أنفاسه ورزقه صحة وعافية، وكذلك الأستاذ المتميز هو الآخر أطل الله في أنفاسه ورزقه صحة وعافية الأستاذ الدكتور محمد العربي الزبيري، وغير هؤلاء الرجال الذين استطاعوا قراءة ما وقع منذ احتلال مدينة الجزائر إلى احتلال وهران في 31، إلى احتلال عنابة، إلى احتلال قالمة، إلى احتلال تبسة، ثم بعد ذلك الامتداد من قسنطينة إلى منطقة بسكرة وزعتشف في 1849. أقول بالمختصر المفيد في هذا اليوم المبارك من أيام الله عز وجل، الثلاثاء 15 ديسمبر، سوف نتحدث عن مدينة وعن زعيم، أو نتحدث عن مدينة وعن زعامات وعن قيادات عسكرية نعيد لها الاعتبار، خاصة ونحن نحتفل بقسنطينة عاصمة الثقافة العربية. شوف سبحان الله، نحن نحتفل بقسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وقسنطينة مدينة مدينة تملك من العاطفة ومن عمق التاريخ ومن عبق التاريخ شيء الكثير جدا. هي المدينة الملهمة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 سنة. مدينة قرطة، مدينة الدولة النوميدية الأولى، مدينة أسلافنا الأمازيغ الأوائل، مصينيسة المدينة التي تفخر بأمجادها بين الحواضر الكبرى في العالم، أثينا، الإسكندرية، قرطاج، قسنطينة أو كرطة، شرشال وغيرها من هذه المدائن أو المدن ذات الأبعاد ذات الألفيات المتعددة في عمق تاريخ الإنسانية. نعم دكتور. هو في الحقيقة اقتحام المدن هو أسلوب من أساليب التي يعالجها المؤرخ، سواء في العصور القديمة الموغلة في القدم أو في العصور الوسيطة أو في الحديث أو في المعاصر. لأن اقتحام المدن من طرف الغرباء، من طرف الهمج، من طرف الغزاة، يعقبه تأثير كبير على البنية الاجتماعية، على التكوين النفسي للشعب، على الاقتصاد، على العمران، على الثقافة، على الدين، على الحياة العلمية والحياة الثقافية. ولذلك اقتحام مدينة هو القضاء على الحياة، القضاء على مدينة الجزائر هو القضاء على الحياة، حياة ما يزيد عن 120 ألف ساكن كما يذهب إلى ذلك الدكتور أبو القاسم سعد الله، بما يملكون من محالج ومصانع وأوقاف ومدارس ومساجد تزيد عن 103 مسجد وأضرحة وإلى غير ذلك من هذه المدينة التي تدب فيها الحياة كالكائن الحي. تصور معي يا أخي يوسف أن المدينة الثانية قدرها أن تكون قسنطينة، صحيح سقطت عن نابة بعد مقاومة شديدة من طرف أحمد باي، سقطت بجاية في 1833 وهي مدينة مقاومة عبر الزمان من أيام سالداي، سقطت جيجل، سقطت القل، سقطت سكيكدا في 36، لكن سقوط قسنطينة في 37 في الغزو الثاني هو سقوط منطقة بأكملها بيلك الشرق، هو سقوط بيلك الشرق بارك الله فيك، أو بالأحرى هو فت عضد المقاوم الكبير أحمد باي. لما نقول قسنطينة نقول قسنطينة صالح باي البايات، لما نقول قسنطينة نقول الباي القلي، المدينة التي قاومت في الداخل وفي الخارج. لما نقول قسنطينة نقول العمران والحضارة الذي تستنبطه من مكونات المغرب الأوسط ومن تونس الشرقية أو إفريقيا الشرقية. ولذلك سقوط قسنطينة هو سقوط لقوافل تجارية، لعمران، لحضارة، لمساجد، لمدارس، لمكون حضري. القسنطينيون مشهورين يا سيدي كما حدثنا ابن قنفذ في أعماله، القسنطينيون كما تحدث أبو الحسن ابن باديس هذا الشاعر الذي تغنى ببجاية الحفصية وبقسنطينة في العهد الحفصي، هو سقوط لمدينة كانت تزخر بكل مكونات المجتمع الحضري، بكل مكونات المجتمع المثقف، والقضاء على العائلات الوجيهة التي كانت تصنع الرأي العام، عائلة عبد المومن، عائلة الفقون، عائلة بن باديس. تصور معي أخي يوسف قدر هذه العائلة الوجيهة أن تسقط في يد دامريمون أو كلوزيل قبل ذلك، أو يوسف اللقيط، الجنرال يوسف اللقيط الذي احتل عنابة، أو هذه الشخصيات اليهودية كابن بعجو الذي كان وسيطا بين أحمد باي وبين كلوزيل ثم دامريمون. تصور معي الشماتة التي نقرأها في عيون الفرنسيين وفي كتابات الفرنسيين، وقد سمحت لي ظروفي أن أقرأ الرسائل الأولى لليتر ميونوت بعد سقوط قسنطينة مباشرة في 1837 في 13 أكتوبر 1837. تذكر معي أيها المستمع الكريم أنه في 13 أكتوبر 1837 سقطت أم المدائن وأم الحواضر كما يسميها شعيب، سقوط أم المدائن وأم الحواضر، هذه المدينة التي تجمع عبق الصحراء وتجمع في جبالها الصخرية التي تقف عليها هذه المدينة كعش النسر الذي يقف في وجه كل الغزاة وكل البب وكل الطيور والجوارح القذرة التي تأكل من فتاة هذا النسر الجميل. تذكر معي أن قسنطينة هي مدينة ابن عيسى القائد المحترم، هي مدينة أحمد باي، هي مدينة صالح باي البيات، هي مدينة أحمد باي تحديدا والقبائل العربية والمقومات المكونة لهذا المجتمع في فترة متقاربة جدا مع سقوط الحواضر الأخرى في منطقة الشرق الجزائري. نعم دكتور، يعني بعد هذه المقدمة الطويلة والجميلة عن تاريخ هذه المدينة، أكيد أن الفرنسيين يعني كانت لهم استعدادات دقيقة واستعدادات جيدة من أجل اقتحام أسوار هذه المدينة، خاصة كما نعرف أن مدينة قسنطينة يعني جغرافيا هي منطقة صعبة المنال. في الحقيقة قسنطينة اقتحامها ليس من السهولة بمكان، ولهذا أجلت فرنسا غزو قسنطينة إلى ما بعد الاستيلاء على كبريات المدن، فقد تمكنت من الاستيلاء بسهولة على مدينة وهران بدون مقاومة كبيرة جدا، إلا المقاومة التي قام بها الأمير عبد القادر الشاب ووالده محي الدين في منطقة أرزيو، وأيضا لأن مدينة وهران للأسف الشديد كانت بعد استعادتها في فترة قصيرة في 1792 بدأت أيضا تتعرض إلى نوع أو عودة الظلم، عودة الفساد، عودة الاستبداد من طرف بيات وهران، وهذا طبعا أحدث خلل ما بين الراعي والرعية، ولذلك مدينة وهران سقطت هكذا شماتة. لماذا؟ لأن الباي في وهران رغم أن الباي محرر مدينة وهران في زمن محمد بن عثمان باشا كانوا يملكون من الحس الوطني ومن الحس الإسلامي ومن الحس الإنساني الشيء الكثير جدا باعتراف المؤرخين الجزائريين، وقد تحدث عن هذا المؤرخون المغاربة والجزائريون كالأستاذ أحمد توفيق المدني وعبد الله العروي يتحدثون على أن هؤلاء الحكام بما فيهم باي وهران محمد الكبير هم شخصيات وطنية أكثر مما هي شخصيات محلية بسيطة جدا في مدينة معزولة كانت لفترة طويلة جدا تحت الاحتلال الإسباني. ثم بعد ذلك في 1833 سقطت بجاية، في 36 سقطت عنابة، في 36-35 سقطت للمرة الثانية مدينة تبسة. وطبعا لما نتكلم على تبسة هي مدينة الحنانشة، هي مدينة نجع الحنانشة الذي كان يشكل العنصر الثاني القوي للمكونات العسكرية والدفاعية لقسنطينة، فقد كانت قسنطينة ثلاثة أو ثلاث قوى تصنع وحدتها الإدارية والعسكرية، الباي سواء كان الباي بوشلاغم أو أحمد باي أو صلح باي البيات عرب المعاضيد، وقد كان هؤلاء يشاركون الباي في الخلعة التي ترسل له من إسطنبول ثم من طرف الداي، وكذلك الشيخ نجع الحنانشة في منطقة بسة إلى عين شبرو إلى شمال الطارف. هؤلاء القوة الثلاثة هي قوة قبلية عربية أو بربرية مع القوة العسكرية التركية في قسنطينة، هذه كانت هي التي تشكل عصم الحياة في الشرق الجزائري. بالمناسبة بحسب إحصائيات الفرنسيين في سنة 1867 كان إقليم الشرق الجزائري هو أكثر كثافة من أي منطقة من المناطق، فقد كان يعد ما يزيد عن 1,700,000 ساكن، بينما الوسط هو أفقر من الغرب ومن الشرق، كان يعد سكان الوسط إلى غاية وادي الصمام ما بين 700,000 إلى 900,000، أما المنطقة الغربية فقد كانت أضعف من حيث السكان إذا صدقنا أن عدد سكان الجزائر في عهد الفرنسيين هو 3 ملايين، ولكن في الحقيقة هذه خرافة فرنسية كان قد رد عليها سيدي حمدان خوجة في المرآة كما رد عليها ميشيل أبار في كتابه الشهير إستوار دان بارجور أو قصة نكث عهد. وبالتالي فعلى العموم هناك إجماع للدراسات الفرنسية يكونوا وغيره يقولوا أن الشرق الجزائري هو أكثر كثافة سكانية وأكثر مدن، أكثر المدن العامرة هي في الشرق الجزائري، عندنا عنابة، القالة، تبسة، قسنطينة، عين البيضاء، قسنطينة، جيجل، بجاية، القل، هذه كلها حواضر، جيجل، هذه كلها حواضر عدد سكان كل مدينة فيها يزيد عن 120 إلى 200 ألف، معنى ذلك أنه عمق قسنطينة البشري كبير جدا، كما أن هذه المدن هي مدن لها تجارة عالمية كبرى مع ليفورنو ومارسيليا مع الميتروبول أي مع فرنسا الاستعمارية مع مارسيليا ومع ليفورنو ومع الإيطاليين ومع المصريين انطلاقا من القل وبجاية وجيجل وسكيكدا. بمعنى ذلك أنه الشرق الجزائري كان أكثر حيوية من يعني حيث السيطرة، عفوا المقاطعة دكتور، السيطرة على هذه المدن هو ربما السيطرة الشبه التامة على الجزائر. أولا المقاومة عبر التاريخ، مش معناها أنا أزكي نفسي على الله لأني أنا أنتمي إلى هذه المنطقة، المقاومة عبر التاريخ كانت في منطقة الأوراس، والأوراس هي المنطقة التي لم تقتحمها أي قوة بما في ذلك قوة المسلمين. وطبعا أيضا المعروف أن قسنطينة لم تتمكن منها الفتوحات الإسلامية على أبعادها الحضارية لم تتمكن منها إلا بعد الاستيلاء على ميلا، وميلا 40 كيلومتر جنوب قسنطينة، قريبة جدا يعني. بمعنى ذلك الطمأنينة التي أحس بها أبو المهاجر دينار في ميلا ومساعدة أهل ميلا له، وإلا لما تمكن من اقتحام مدينة قسنطينة. ولما نفكر في مدينة قسنطينة، قسنطينة هي مدينة الصخر العتيق لا أكثر ولا أقل. المدن الأخرى باب القنطرة، فيلالي، سطح المنصورة وغيرها، الخروب وغيرها، هذه مناطق كانت مناطق خالية، كانت عبارة عن مزارع وعبارة عن منتجعات للعائلات الوجيهة القسنطينية، بما في ذلك جبل الوحش. وبالتالي فالمدينة كانت مدينة صغيرة، ولكنها كانت مدينة كانت كبيرة، كانت مدينة حصينة ومدينة قوية ومدينة متحضرة. نعم، سيتي سيفيليزي. وطبعا التحضر تاع القسنطينيين لانهم استفادوا من حضاره الشرق، واستفادوا من عمق التراكمات النوميديه كما يتحدث استاذي طبعا استاذ محمد الصغير غانم. القسنطينيين من ايام الفينيقيين الى ايام الاسر النوميديه الامازيغيه كانت عائلات وجيهه لا نوبلس الجريان، وبالتالي فهذه الوجاهة والنبالة التي كانت في قسنطينة هي التي شكلت تاريخ المنطقة من 2500 سنة خلت. طبعا احتلال قسنطينة لم يكن بالأمر الهين، ولهذا أجلت القوات العسكرية الفرنسية احتلال قسنطينة إلى 36، وإلى غاية 1836 تمكنت فرنسا من احتلال معظم المدن أو معظم المدن الحضرية الكبيرة التي كانت تشكل في الأستغرافية الفرنسية رمزية المقاومة ورمزية الدولة ورمزية المجتمع المستقر الحضري. لم نكن كما يقول الفرنسيون بودات دي بيدوان عرب رحل أبدا، والله كانت عندنا حواضر كبيرة وعندنا صناعة تقليدية وعندنا كتب ومكتبات وعندنا مدارس وعندنا تلاميذ وعندنا ألبسة كنا نفخر بها، وهي نفس الرسالة التي تحدث عنها الشاذلي المكي حينما أرسلها إلى بندونغ في أبريل 1955، قال لم نكن بدو لا نملكون تقاليد دولة ولا أمة ولا مؤسسة حضارية ولا مؤسسة دينية. بالتالي فاقتحام قسنطينة في لغتي أنا هو اقتحام للجزائر بأكملها. سقطت وهران هكذا، يعني كما يقولوا بالفرنسوية أنفيديفير، حدث بسيط جدا أو لا حدث بلغة السياسية الجزائريين. ولكن سقوط قسنطينة لم يكن بنفس الصدى كسقوط عنابة، لم تسقط بسهولة بالمناسبة. مزاج عمار وقالما لم تسقط بسهولة، تبسة أيضا لم تسقط بسهولة، لكن سقوط قسنطينة هو تدمير المقاومة التي قادها وجه كبير له المكانة الكبرى في تاريخ المقاومة الجزائري، من كبار المقاومين بعد الأمير عبد القادر وأحمد بعيد. نعم، على ذكر الأمير عبد القادر وأحمد باي دكتور، العلاقة اللي كانت تربطهم؟ ما نكذبش عليك، هي علاقة ماضي بحاضر أو ماضي بمستقبل. أنا ما نكذبش عليك، أنا وليد الشرق الجزائري، أنا مع الأمير عبد القادر، هو يكمل معسكر لكن أنا مع الأمير عبد القادر، كلنا جزائريين. لماذا؟ لأنه لما تتكلم عن الأمير عبد القادر، الأمير عبد القادر يسموه لامونتي، صعود الحركة الوطنية والمقاومة. للأسف الجزائريون رغم أنهم كانوا يحبوا، مش يحبوا، يعشقوا باللغة الجميلة تاع يعشقوا، كانوا يعشقون قسنطينة وأحمد باي لأنه كانوا رمزية ما بقي لنا من سيادة، ولكن ليس بنفس المكانة التي كان عليها حب الجزائري للأمير عبد القادر، بما في ذلك الحنانشة. أنا كتبت حول هذا الموضوع، ومش كلام هكذا يذهب مع الريح، أنا كتبت في كتابي تاريخ الجزائر المعاصر دراسات ووثائق هذا الموضوع، وقلت أن الأمير عبد القادر كان يلقى الإجماع من أهل بسكرة وجماعة بنغانا رغم أنهم خونة، ومن جماعة الحنانشة وقد قاوموا مقاومة شديدة، لكن الشيء الشخص الوحيد الذي تصور نفسه أنه خارج التاريخ وأنه صاحب شرعية الماضي والدولة العثمانية هو أحمد باي. أنا أحترم أحمد باي وأحترم لحيته الجميلة الراقية وأحترم هيئته واستقلاله وأحترم مقاومته التي دامت إلى غاية 1847، ولكن للأسف الشديد كان الرجلان كل يخدم بمشروع، ذاك أحمد باي يخدم مشروع بقايا العثمانيين، بقايا الأوجاق، بقايا ماضي يسميه الأمير الدولة الردية، أي الدولة الظالمة، أي الدولة التي أوصلتنا إلى غزو وهجوم الفرنسيين. والأمير عبد القادر كان يمثل التطلع إلى المستقبل، أي إعادة أمجاد الجزائريين بأيادي جزائرية وبعلماء جزائريين، وعين ما فعله ما تلقاوش، لكن كانت بين الرجلين منافسة شديدة، كانت منافسة شديدة في الخفاء، أو هكذا على الأقل اعتقد أحمد باي. يعني لو توحد الأمير يعني ننزع له تاريخ هذيك الأمنية ونحن نتعامل مع التاريخ. مع التاريخ بين التاريخ والأمنية كاين فرق. مع وقائع حقيقية. لا الوقائع شيء والأمنية شيء آخر. دكتور إذن الاستعدادات الفرنسية لغزو مدينة قسنطينة يعني انطلقت منذ الشهر سبتمبر 1836 إذ قام الماريشال كلوزيل بتعزيز قواته العسكرية الآتية من كل من الجزائر وهران وبجاية وجعل مدينة عنابة نقطة التقائها. يعني صعوبة مدينة قسنطينة هو اللي جعل ربما هذا الماريشال كلوزيل أنه يبذل كل هذا الجهد. أولا لأنبه المستمع الكريم أن كلوزيل ما هو شخصية نكرة. كلوزيل هو الشخص الذي اقتحم مدينة وهران وهو الذي أقام علاقات سلمية مع الأمير عبد القادر. كلوزيل جنرال محترف مش إنسان عادي بالمناسبة. بمعنى ذلك لما تتكلم عن الجنرال كلوزيل أنت تتحدث عن واحد من كبار الجنرالات الذين اقتحموا وطننا وهتكوا أسطارنا واستولوا على أرزاقنا. الذين يعني عارفوا من أين تؤكل الكتف. لا كلوزيل جنرال كبير لكن في الصورة الأخرى نحن لا نمجد الأشخاص ولا نمجد التاريخ لكن نقول أن الجزائريون بقيادة أحمد باي وبن عيسى كانوا أيضا في مستوى الحدث التاريخي. في مستوى كلوزيل. والدليل على ذلك أن القوات العسكرية الفرنسية لم تقف مكتوفة الأيدي واستطاعت أن تدمر المقاومة الجزائرية إلى أبعد الحدود لكنها وجدت رجال ووجدت أنفة ووجدت سلاح ومدفعية هي التي أدت إلى هزيمتهم الأولى. أيضا أنا وددت أن أقول أن الفرنسيون لما تمكنوا من القضاء على المدن الكبرى وهران بجاية عنابة قال ما فيما بعد قال ما فيما بعد يعني في الهجوم الثاني على قسنطينة لكن وعنابة طبعا بالمناسبة عنابة لم تستسلم إلى قدرها إلا بعد 4 سنوات من المقاومة. بعد 4 سنوات من المقاومة استسلمت عنابة نهائيا للفرنسيين. أولا لأن الفرنسيين جعلوا منها الميناء الأكثر شهرة في تاريخ القرن 19 والأمر الثاني لخبرة الفرنسيين بالمنطقة. هم سادة صيد المرجان في القالة لفترة قرنين من الزمن منذ مطلع القرن 16 من خلال المعاهدات وطبعا هم الذين يعرفون كل المناطق المعروفة كاب ناجر الحمراء المواقع وأكثر يعرفون المياه الضحلة والموانئ الطبيعية في منطقة القالة ومحيط القالة والإنسان الذي يسيطر على القالة يسيطر على عنابة. كانت عندهم دراسات وبالتالي أيضا دراسات تعود إلى أكثر من قرنين من الزمن. أيضا الفرنسيون استطاعوا كسب ود شخصية مناوئة للجزائريين هو الجنرال يوسف والجنرال يوسف هذا وددت أن أتحدث عنه في هذه اللحظة. جنرال يوسف هو واحد يسموه الجنرال يوسف أو الجنرال اللقيط أو يوسف اللقيط أو يوسف المملوك وطبعا خصصت الدراسات والأبحاث من طرف الفرنسيين لهذا الجنرال لأنه عبد آبق استطاع أن يتمرد على باي تونس أحمد باي وأن يلتحق بالمقاومة الفرنسية ويدعي أنه ابن غير شرعي لنابليون بونابرت وطبعا وصل وتدرج في الرتبة العسكرية إلى أن وصل إلى رتبة جنرال وهذا الرجل هو الذي ولاه فيما بعد دامريمون باي الشرق أو حكم قسنطينة وطبعا الجزائريون يتذكرون بشاعة هذا الرجل نظرا لارتكابه مجازر كبيرة جدا في عنابة في مجاز عمار في قسنطينة وفي تبسة وفي غيرها من المواطن وقد كان له ماضي غير مشرف كعسكري تربى في أوساط المسلمين وتعلم العربية وتعلم الإسلام ولكنه ارتد وخان الجزائريين كما خان أحمد باي. الأمر الآخر والمهم جدا القوات العسكرية الفرنسية حاولت أن تستفرد بقسنطينة أو أن تنفرد بهذه المدينة الرمزية ولذلك أعدت عدة كبيرة جدا كما تتحدث الكتب قدرت بحوالي 8800 عسكري. نعم سنعود إلى كل هذه الاستعدادات وإلى كل هذه الجيوش التي خصصتها فرنسا لاقتحام مدينة الجزائر ولكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى إلى التاريخ، يسجل رفقة الدكتور محمد الأمين بلغيث. حديثنا اليوم هو عن اقتحام مدينة قسنطينة. دكتور، قبل الفاصل كنا هكذا قد توقفنا عند الاستعدادات العسكرية الفرنسية لغزو هذه المدينة والاستفراد بها. الحديث عن غزو قسنطينة هو الحديث عن الاستيلاء على أكبر المدن بعد مدينة الجزائر، وطبعا استولى الفرنسيون على بجاية وتحدثوا وكتبوا عنها الشيء الكثير. استولوا على جيجل وتحدثوا عنها الشيء الكثير. نفس الشيء تحدثوا عن سكيكدا التي خصصت لها دراسات طبوغرافية، ومن الصعوبة بمكان اقتحام الجنوب أو المنطقة الجنوبية الساحلية ثم بعد ذلك الدخول إلى مدينة سكيكدا أو فيليبيفيل. الاستيلاء على القل وضواحي القل هذا أيضا من الصعوبة بمكان، وقد كانت هذه المناطق تشكل عنصر إزعاج لبيات الشرق الجزائري أو للحكام الفرنسيين إلى عهد قريب جدا من الاستيلاء على قسنطينة في 1837. القوات الفرنسية في الحملة الأولى، يتحدث المؤرخون والدارسون والوطنيون والقسنطينيون عن احتلالين أو عن أسلوبين للاحتلال. الأول اللي تم في 21 نوفمبر 1836 والثاني في 13 أكتوبر 1837. طبعا نحن الآن سنتحدث عن معركة قسنطينة الأولى، أي المعركة الأولى التي انتصر فيها المقاومون انتصار كبير جدا باعتراف الفرنسيين. الفرنسيون في مثل ما سبق وأن تحدثت أخي يوسف جعلوا مدينة عنابة هي مركز تجمع القوات التي جاءت من سكيكدا، من تبسة، من عنابة، من ضواحي قالمة ومن بجاية. وقدرت هذه القوات النظامية 8800 عسكري محترف، وكانت تحت قيادات شخصيات كبيرة جدا. الأربع وحدات يعني. قسمت هذه القوات إلى أربع وحدات، وكانت تملك 14 قطعة حربية، وكان القادة الذين شاركوا في الحملة هم كلوزيل ثم بمساعدة الدوق دي نمور. وطبعا الدوق دي نمور هذا شخصية معروفة، يملك الوجاهة في البوربون ويملك المكان الكبرى في تاريخ فرنسا العسكري والسياسي والدبلوماسي. ثم بعد ذلك هناك القسم الثاني، فرقتين تحت قيادة الجنرالين تريزيل ودريني. هذه القوات انطلقت من عنابة إلى أبجاز عمار، واستطاعت أن تسيطر على حدود مدينة قالمة لفترة طويلة، ثم بدأت ترسل الرسل إلى أحمد باي، وبالعكس وقد غازلت القائد بن عيسى الذي يعتبر اليد القوية التي أفشلت المقاومة أو الاحتلال الأول أو الحصار الأول لمدينة قسنطينة. وطبعا أحمد باي تحدث بالتفاصيل الكاملة في مذكراته ويومياته التي أملاها على الفرنسيين في إقامته الجبرية بسيدي عبد الرحمن يوم تمكنوا من الاستيلاء عليه أو السيطرة عليه في 1847-49. وبالتالي فاستطاع أحمد باي أن يحدد حتى الاستراتيجية التي عدها من أجل القضاء على المقاومة الفرنسية. طبعا الاحتلال الفرنسي، نعم، قسم الفرنسيون هذه الفرق أو هذه القوة العسكرية 8800 إلى أربع فرق. كانت الفرقة الأولى والفرقة الثانية بقيادة كلوزيل دينمور، والفرقة الثانية كانت بقيادة الجنرالين، الثالثة والرابعة بقيادة الجنرال تريزيل ودريني. وطبعا لما وصلت إلى مشارف قسنطينة بعد القضاء على المقاومة الشكلية في منطقة مجاز عمار بضواحي قالمة، عسكرت بسطح المنصورة اللي هي الآن سيدي مبروك لو، ونزلت في هذه المنطقة التي كانت في يوم من الأيام قلعة حربية عثمانية شهيرة. وبدأت المناوشات الأولى للقوات الجزائرية بداية من سطح المنصورة ثم بعد ذلك الذهاب إلى باب القنطرة اللي فيها الآن كما هو معروف صنم الستاتيو تاع قسطنطين، وتوجد فيها الآن كما هو معروف محطة القطار المركزية، وهي منطقة مشهورة في قسنطينة وهي قريبة من وسط المدينة ومن شارع فرنسا ريو دو فرانس وغيرها من القصبة القديمة. ثم بعد ذلك القوة الثانية اللي هي الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة انطلقت من أجل اجتياز واد الرمال عند مجاز الغنم. وفي هذه المنطقة بدأت تفكر في طريقة استراتيجية للاستيلاء على الكودية، والاستيلاء على الكودية ثم باب القنطرة من المنصورة، معنى ذلك هو تطويق المدينة من جميع الجهات التي تنفذ منها القوات العسكرية لبن عيسى والباي أحمد، خاصة أنه قصر أحمد باي يعني متواجد في تلك المنطقة فقط. لا ولكن, ولكن, ولكن هذه القوات العسكرية الفرنسية رغم أنها طبقت سياسة تطويق المدينة وإعداد الكمائن للقوات العسكرية الجزائرية، إلا أنها لم تنجح لإمكانيات الجزائريين في معرفة أهم الغابات أراضيهم وأهم المناطق. لماذا؟ لأنهم يعلمون مراكز الخطر أين يمكن أن تكمن. ولذلك لم تتمكن القوات العسكرية الفرنسية من إحداث خلل في القوات البرية الاستطلاعية التي كان يقوم بها أحمد باي خارج المدينة، أو اقتحام المدينة من خلال وجود أزيد من 2400 عسكري بقيادة بن عيسى الذين يحيطون بالمدينة كالخاتم. وبالتالي فهذه القوات العسكرية بدأت تزحف قليلا وقليلا، وهي قوات كبيرة جدا مع 14 قطعة مدفعية بإمكانها أن تصل لإحداث ثغرات في سور المدينة العتيد، ولكنها لم تتمكن من هذا، بل والأكثر من ذلك استطاعت المقاومة الجزائرية أن تحدث خسائر عديدة جدا قبل اقتحامها لأسوار المدينة. استعدادات من الطرف المقابل، طرف المقابل القوات العسكرية الجزائرية بقيادة أحمد باي كانوا يملكون حوالي 2400 مجاهد مع في داخل المدينة مع بن عيسى، مع بن عيسى يحيطون بكل الأسوار، وكان ما بين 5000 فارس و 15000 راجل هم الذين كانوا يرابطون خارج المدينة، وهم الذين بدأوا المقاومة حتى وضعوا حد لزحف القوات العسكرية الفرنسية. يعني دكتور هو على مستوى العدد، معرفة معذرة، على مستوى العدد الكثافة العددية الجزائريين أكثر من الفرنسيين. نعم، 5000 زائد 15000 حوالي 22000، نعم زائد 2400 وزائد 2400، معنى ذلك أن القوات العسكرية الجزائرية كانت أول أكثر عددا، ربما أقل عدة، هذا ولكن نعم. كانت أكثر شجاعة ودفاع. العملية كانت عملية دفاعية بالمناسبة، أكيد. فلو كان الأمر فيه هجوم لتمكنوا من طرد الفرنسيين بسهولة، لكن الدفاع ومن مدينة حصينة ومن شواهق الجبال ومن شواهق الأسوار ومع المخاطر التي تعرفها مدينة قسنطينة في هذا الزمن 1836، ولكن بالرغم من ذلك أداروا المعركة بشكل رائع جدا وتمكنوا من الانتصار على الفرنسيين في 24 نوفمبر 1836، بل وقتلوا ابن الملك كما هو معروف في التاريخ. لكن الفرنسيين أعادوا المرة أشهر قليلة، في حوالي 10 أشهر فقط أعادوا المرة، وهذه المرة أكثر تصميما وعزما من أجل احتلال مدينة قسنطينة. قبل الحديث عن المعركة الثانية وددت أن أتحدث عن نتائج معركة قسنطينة الأولى على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. يتحدث الدارسون والمؤرخون الذين عالجوا هذا الموضوع، سواء كانوا من أبناء قسنطينة كالشيخ ابن العطار أو كالشيخ شعيب في أم الحواضر، قسنطينة أم الحواضر، أو الذين أرخوا لها حتى ولو كتبوا بطلب من الفرنسيين كابن العنتري، هؤلاء كتبوا. وأيضا والعائلات الوجيهة التي أرخت للمدينة، هناك عائلات وجيهة أرخت للمدينة تحدث عنهم الدكتور سعد الله بشكل راقي جدا، وتحدث عنهم الدكتور كعوان من جامعة سطيف بشكل متميز جدا. لماذا؟ لأن قسنطينة كانت تملك نخبة مثقفة دينية وحضرية وسياسية استطاعت أن تؤرخ للمدينة بألامها وأمالها، واستطعت أن تؤرخ للتاريخ الثقافي والمقاومة وتاريخ المنطقة رغم الاحتشام والخوف من أن يطلع الفرنسيون على ما كتبوا من خلال مواقفهم. معركة قسنطينة الأولى من نتائجها كما تتحدث كتب الفرنسيين هو سقوط ما بين 700 إلى 900 قتيل من 8800، معنى ذلك أنه الجيش الفرنسي عاد منه فقط أقل من 8000 إلى قواعده غير سالم، بل ومنهك القوى. فقدوا آلاف الأطنان، أقول ديميلي دوتون، آلاف الأطنان من المواد الغذائية، البسكويت والزيت والشوكولا والحلويات والسكر والأتاي والقهوة، وهذه أيضا كانت دعم كبير جدا للمقاومة الجزائرية. أيضا تركوا ما يزيد عن 40000 طلقة بارود، وتركوا عشرات بل مئات البنادق الحديثة العهد الفرنسية والإيطالية في ميدان المعركة. ولكن أكثر ما أصاب الفرنسيين هو قتل ابن الملك على أسوار مدينة قسنطينة، وأكثر من ذلك أنها أحدثت هزيمة سياسية وعسكرية كبرى في أوساط الفرنسيين، والدليل على ذلك أن الأدبيات الفرنسية في هذه الفترة كانت قد انتقدت كلوزيل الذي صنع أمجاد الفرنسيين مع الأمير عبد القادر في منطقة وهران. طردوه من الخدمة نهائيا وأحلوه على التقاعد، ولا تزال ذكرى كروزيل سيئة حاضرة في الأدبيات الفرنسية، في لاروفي أفريكان، في لاروفي دي موند وغيرها من المجلات المتخصصة. ولكن يبقى كروزيل جنرال محترم عند الفرنسيين رغم بشاعة وبشاعة الأساليب التي قام بها في عنابة وفي وهران وفي أرزيو وفي غيرها من المناطق. أيضا للأمانة أيضا أن المقاومة تعرفت على مواطن الخلل في مدينة قسنطينة، بمعنى ذلك أحمد باي، وهذا خطأه للأسف الشديد، في المقاومة الثانية وفي الاحتلال الثاني كما سنتحدث حاول تغيير الاستراتيجية، أي عدم ترك أكثر من 2400 لحماية المدينة ثم الخروج نهائيا لمقاتلة الفرنسيين، وهذا ما أدى إلى سقوط قسنطينة. فيقول العلماء والدارسون لا حذر مع قدر، فقد كان قدر المدينة أن تسقط، وهو عين ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة المباركة أخي يوسف. أعيد السؤال مرة أخرى دكتور، رغم أنه كل الخسائر التي مست الجيش الفرنسي إلا أنه فرنسا أو القوات الفرنسية لم تستسلم ووضعت في رأسها أنها ستقتحم مدينة قسنطينة، وهذا ما كان يعني في شهر أكتوبر 1837 بعد أقل من عام. أخي يوسف لا تقول أن محدثي هذا يفخر بنفسه، فليس من شيم الكرام أن نرفع قيرتنا على مستمع كريم ربما صاحب شأن عال في الثقافة والتاريخ أو متوسط الثقافة، ولكن أنا أقول أن عندي وجهة نظر في كتاباتي حول سقوط مدينة قسنطينة. أنا أقول كلام وكثير من الناس لا يصدقونه من أهل الاختصاص، أن قسنطينة لم تكن تملك مشروع كبير استعماري. متى بدأت تملك هذا المشروع؟ حينما رأت اشتداد المقاومة، معنى ذلك أن الفرنسيين هم أيضا عندهم تدور النيف والخسارة بارك الله فيك، وهو عين الكلام الجميل الذي يقال. ولذلك الفرنسيون لم يكونوا يفكرون في احتلال كل الجزائر إلا حينما تمكنوا من القضاء على البليدة ومقاومة بن سعموم وفليسة ومنطقة شرشال، بمعنى أنه شهية الفرنسيين ازدادت، ظهرت بشكل كبير يوم تمكنوا من القضاء وبسهولة على المقاومة في المتيجة في 1832. لكن صحيح الدروس التي أخذتها القوات العسكرية الفرنسية بجنرالاتها وقياداتها الكبيرة هو هذا طول النفس الذي كان يملكه الجزائريون. وأنا أقول لك كلمة أقولها للمرة الثانية فقط، قلتها مرة في التلفزيون في قناة، فأقول أنه انتصارات الفرنسيين في عنابة وفي القالة وفي التبسة في بجاية وفي جيجل وفي سكيكدا وفي عنابة هي التي فتحت لهم شهية التقدم، لكن متى التقدم في احتلال بقية القطر، لكن متى بدأ يفكر الفرنسيون عمليا، وهذا تحت ذمتي كمؤرخ، وهذا تحت ذمتي كمؤرخ، وأكرر للثالثة، وهذا تحت ذمتي كمؤرخ، شوي با زان موفي هيستوريان، نقول أن الفرنسيين في 1837 بعض المحسوبين على المخربشين كما يقول مولود قسم لما تقول لهم هذا الكلام يقول لك سي با فري، هذا كلام خرافي. أنا نقول وأكرر اليوم في هذا 15 ديسمبر 2015 أن الفرنسيين فكروا مليا في احتلال بقية المواطن الأخرى بعد شهر أكتوبر 1837، ومن يملك بديل فليحاسبني في الثقافية أو فيما أكتب أنا في وسائل الإعلام. لماذا؟ لأني أنا شخصيا العبد الضعيف اطلعت على نتائج احتلال قسنطينة في 1837، وقلت أنا نقول هذا الكلام لمرة ثانية، مرة قلت في قناة من هذه القنوات الحرة، وهذا المرة نقول في الثقافية الجميلة. الفرنسيون يما تمكنوا من احتلال قسنطينة في 1837 أنا نقول وبالفم المليان لم يكونوا يملكون مشروع، ماذا يفعلون بهذه المدينة؟ والدليل على ذلك أن العبد الضعيف الموجود أمامك أخي، لكن دكتور لماذا فكروا في احتلالها إذا كان لم يكن لديهم مشروع استعماري ومشروع استيطاني ومشروع توسعي؟ أنا أجاوبك. كان الذي كان يزعج الفرنسيين بعد الأمير عبد القادر هو أحمد باي. هو أحمد باي. يعني التغنان تاع الفرنسيين هو أنه القضاء على أحمد باي ثم العودة إلى فرنسا. طبعا هذا الآن العودة إلى فرنسا العودة إلى الميتروبول. كانوا يتصوروا باللي يقتلوا أحمد باي ولا يقضوا عليه ويعودوا يرجعوا لفرنسا. وشكون اللي يولي يحكم قسنطينة بعد؟ سامحني اسمع دكتور. يعطوها لواحد من العملاء نتاعهم. يعطوها لواحد من العملاء كما باي تونس. باي تونس عطوا له وهران. لماذا أعطيت له وهران؟ لماذا؟ من أجل تفريق الجزائريين والتوانسة؟ لماذا الشاعر الرياح يمدح الفرنسيين الذين احتلوا بلادنا؟ كشفت اسمه رغم أنه الحلقة الماضية لم تريد كشف اسمه. لا ولكن خلاص سقط الفأس في الرأس. ولهذا نقول أنت مستمع جيد بالمناسبة الثقافية. يوسف. شوف أخي يوسف، أنا تكلمت في هذا الأمر مليا وأنا أحسن اختيار الكلام بالمناسبة. أنا ما نقولش أي كلام هكذا على ميرسي دو ديابل. أنا نقول باللي الفرنسيين يوم تمكنوا من اقتحام المدينة كان الحقد الصليبي يملأ قلوبهم، لكن هل يملكون مشروع تسيير المدينة؟ أبدا والله. أنا قلت رغم أنه كانت عندهم تجربة في مدينة الجزائر يعني. نعم عندهم تجربة في الجزائر، في البليدة، في المدية، في بجاية، ولكن كانت هي عبارة عن محطات عسكرية سيدي كازيرن. ما كانوش يملكوا وقتها. بدأت فرنسا تفكر في الاستيطان يوم تمكنوا من بناء أول مزرعة نموذجية في ولاد يعيش. التاريخ حقائق ووثائق أخي يوسف، مش كلام تاع الهوات وأصحاب الفولكلور. سيليستوار. وبالتالي الفرنسيون لما احتلوا قسنطينة في أكتوبر 13 أكتوبر 1837 بدأوا يفكروا ماذا نفعل بقسنطينة؟ هل نعود إلى فرنسا عن طريق عنابة أم نعود من عنابة إلى الجزائر العاصمة؟ هذا ما وقع. وقلت هذا الكلام أنه وقع القادة العسكريون قالوا لابد لنا من انتخابات، هيا نديروا انتخابات. وداروا انتخابات باللغة العربية الجميلة. والانتخابات هذه انتصر فيها جماعة البقاء وإدارة المدينة بصوت واحد، والوثائق لا تزال موجودة إلى اليوم. صدقني الوثائق، وثائق الانتخاب وحيثيات الانتخاب مع البقاء وإدارة المدينة أو الخروج من المدينة موجودة إلى اليوم في وثائق وأرشيف إكس أون بروفانس، أرشيف ما وراء البحر. والعبد الضعيف الموجود أمامك أنا اطلعت عليها في ماي 1994، واطلعت عليها في ماي 1995، وأنا أقول هذا الكلام بالفم المليان. نعم. متى بدأ يفكر الفرنسيون عمليا في الامتداد في الجنوب الشرقي، احتلال البسكرة، احتلال أم البواقي، احتلال عين البيضاء، والقضاء على المقاومة التي دامت إلى 49 اللي هي أحمد باي في منطقة الأوراس وتبسة ومنطقة الشمال الريف الشمالي؟ هذا تم بعد 37. بعد 37 بدأت فرنسا حقيقة تملك المعطيات الجيوبوليتيك والمعطيات البشرية والأنثروبولوجية والتاريخية والثقافية، وبدأت تفكر عمليا في الوصول إلى القليعة. دكتور ربما هكذا اجتزنا مرحلة وهي مرحلة الاستعداد أو مرحلة المعركة الثانية في أكتوبر 1837، كيف كانت دكتور؟ والله في الحقيقة معركة 37 يسموها معركة الانتقام، مثل ما قلت أنت في كلامك أنه بعد 10 أشهر فقط، بعد 10 أشهر عادت الكرة. أولا فيه قتل ابن الملك، ثاني حاجة هزيمة 4 جنرالات أو 3 جنرالات ودوق أندوك ديك دوق دينمور اللي هو من العائلة من البوربون. وأكثر من ذلك سقوط ما بين 700 إلى 900 قتيل، وفيهم ضباط كبار مش جنود بسطاء. وأيضا الخسائر المادية الشرف، لا الشرف الفرنسي على المحك، ولأن هذه الفترة العالم كله كان يشاهد تحركات الفرنسيين في إفريقيا أي الجزائر. أكثر من ذلك الفرنسيون متعصبون، وأكثر تعصبا من أي جنس من الجناس الأوروبية القديمة، ولذلك بالنسبة للفرنسيين قضية اقتحام قسنطينة حياة أو موت. ولذلك كانت الاستعدادات أكثر عقلانية وأكثر عدة وأكثر عدد. وبالتالي فاستعداد الفرنسيين خلال هذه 10 أشهر كاملة كان أولا القضاء على المقاومة في عنابة، لأن المقاومة في عنابة لم تنتهي. القضاء على المقاومة في قالمة واحتلال قالمة نهائيا، لأن قالمة في فترة من الفترات كانت تقوم بمساعدة قوات أحمد باي والقبائل الجزائرية على الهجوم على مؤخرة الجيش الفرنسي. والأمر الثالث والمهم جدا أنه مسألة حياة أو موت. وبالتالي فاحتلال مدينة قسنطينة في 13 أكتوبر 37 كان بالنسبة للفرنسيين هو كأنه إعادة الاعتبار للجيش النابليوني في واترلو. صدقني هذا هو كلام الفرنسيين وهو كلام المؤرخين يكونوا وجوليان وغيره يقولوا أن اقتحام قسنطينة هو إعادة الاعتبار للجندي الأمبراطوري، العودة عودة الذات الفرنسية، عودة الثقافة الفرنسية، عودة الطموح والسيطرة والسمو الجنس الغالي الذي يجب أن يسيطر على البحر الأبيض المتوسط. نعم أحمد بي يعني كان تاكل ربما أنه خلاص أنا كسبت الفرنسيين في الجولة الأولى أني ما حتى في الجولة الثانية راح نكسب. في الحقيقة تغيير الخطة في الحقيقة, كان في الحقيقة أحمد بي ما كانش مغرور، والدليل على ذلك كان أولا يملك روح الشرف لونور دو لالجيريان، يملك شرف المسلم، يملك شرف العربي، هكذا كي يقول، يقول احنا نملك شرف الفرسان العرب. وكان يقول باللي يقول كلمة يوسف خويا ورددها بهدوء، يقول يوم طلب منه دامريمون الاستسلام قال كلمة راقية أحفظها جيدا، يجب أن تسجل فيه على الأقل في الموانئ في الشرق الجزائر وفي ميناء وفي مطار محمد بضياف. يقول إن الموت تحت أسوار قسنطينة، إن الموت تحت أسوار قسنطينة، أفضل لنا ألف مرة أن نعيش تحت سلطة فرنسا. هل هناك أحلى من هذا الكلام؟ هل هناك أنفى أغلى وأنفع سمو وأخلاق من مروءة هذا الرجل؟ نعم. هذا يفند كل الاتهامات التي قيلت في حق هذا الرجل. لا لا، هو أحمد باي باش نتفاهموا، الإشكال أنه لم يفهم التاريخ، إلى ما كومبري ليستوار، إلى ما الجيري لا سيتياسيون في قسنطينة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هو تصور باللي في 1836-37 في التافنا كأنها معاهدة سلمية من أجل احتلال فرنسا لقسنطينة، ثم بعد ذلك استيلاء الأمير عليها. يعني التفكير تاع سذاجة، هو أحيانا العباقرة يرتكبون أخطاء لا تستطيع أن تداويها. ولكن الأمير عبد القادر للأمانة رجل مخلص ورجل آمين، والأمير عبد القادر مسكين ما عنده والو، فلما عرضت عليه معاهدة التافنا صادق عليها بالعشرة، وهو لا يملك أكثر من هذا، لأنه كان يريد أن يستعيد أنفاس مقاتليه، أن يجدد مصانعه العسكرية في تقدمت وفي تسمسيلت وفي برج الأمير، ولكن أهل الشرق ومعاهم الأمير والدولة العثمانية في أيام السلطان محمود الثاني فهموها باللي هي عبارة عن استسلام للأمير من أجل القضاء على أحمد باي أو القضاء على الممثل الشرعي للسلطنة العثمانية، وهذا خطأ كبير جدا. وأنا كتبت حول هذا الموضوع وكتبت مقدمة واحد الشاب يقول له حسن فتحي دردار حول هذه النقطة بالذات، وهو يؤرخ للأمير عبد القادر ويؤرخ أيضا للمجاهد والمكافح والجزائري رقم واحد أحمد باي رحمة الله عليه. دكتور محمد الأمين بلغيث، الحديث يطول ويطول من أجل الحديث واستعراض كل هذه الحقائق التاريخية والتي تعرضت لها مدينة قسنطينة وكل الجزائر، أكيد في حلقة قادمة إن شاء الله من التاريخ يسجل سنواصل هكذا الحديث عن ربما هذه المدينة مدينة قسنطينة وانعكاسات اقتحامها، ليس كذلك دكتور؟ نعم، انتظرنا أيها المستمع الوفي والكريم للتاريخ يسجل حول الاقتحام الحقيقي وماذا أحدث مغول القرن 19 في مدينة قسنطينة يوم تمكنوا من دخولها عن طريق مجموعة من الثغرات تسبب فيها يهود المدينة. سلام سلام. إذن مستمعينا الكرام إلى الأسبوع القادم إن شاء الله من برنامج التاريخ يسجل، إلى اللقاء. شخصيات أحداث وحضارات من تاريخ الجزائر القديم في التاريخ يسجل. التاريخ يسجل أسبوعيا مع الدكتور محمد الأمين بلغيث.